الله. الحمد لله تنزه عن الأنداد والأشباه، لا إله إلا هو، أضعت له الرقاب وعانت له الوجوه وسجدت له الجباه. أحمده سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأشكره على جزيل نعمائه ووافر عطاياه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم أن نلقاه. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. تقوى الله أرباح بضاعة، والخسارة لمن فرط في أمر ربه وأضاعه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. أيها المسلمون، استخلف الله الإنسان في هذه الأرض ليعمرها وينتفع بمسخراتها. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. خلق الله الإنسان وميزه بالعقل والفهم، وخصه بمهمة التكليف والإعمار والعبادة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أرسلت إليه الرسل وأنزلت إليه الكتب ليقوم بمهمة الاستخلاف على وجهها، عابدا لله مطيعا عامرا مصلحا. ومنحه من القوى والإدراك ما يتمكن به من الاستفادة التامة مما بثه الله في الكون من مخلوقات ومسخرات. فالإنسان مسؤول بين يدي ربه عن الإصلاح والبناء، كما أنه مسؤول عما يحصل من فساد وانحراف وخراب وإتلاف. وإن من أظهر ما يتبين فيه مهمة الاستخلاف يا عباد الله، ما يصدر من الإنسان من تصرفات وأعمال تؤثر عليه في سلوكه وانتظام أمره، مما يحقق له طيب الحياة وحسن المعاش، أو يجعله في نكد وضيق ومعاناة. معاشر الإخوة، ومن أجل تبين ذلك، فإن الله سبحانه بحكمته وفضله ورحمته خلق هذه المخلوقات بقدر وميزان، كما قال سبحانه: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وقال عز شأنه: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالناظر المتأمل في خلق الله سبحانه وما سخر لهذا الإنسان يأخذه العجب من هذا الترابط والتكامل والتوازن والتفاعل بين المخلوقات والموجودات ومكوناتها. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. إن من المعلوم أيها المسلمون أن كل ما خلق الله تعالى في هذا الكون من كائنات وموجودات حية وجامدة له مرتبته ووظيفته في حكمة بالغة وميزان دقيق، فإذا أصاب بعضها خلل تأثرت بقية الكائنات بحرا وبرا وجوا، فتبارك الله أحسن الخالقين. والعبث بذلك أو عدم رعايته أو قلة الاكتراث به يؤدي إلى اضطراب ينال جميع من على هذه البسيطة في إنسانها وحيوانها ونباتها وهوائها وكل مكوناتها. وقد قال عز شأنه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. وقال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. كما أن الله سبحانه وزع خيرات الأرض في باطنها وظاهرها وفي مياهها ونباتها وحيوانها وسائر مخزوناتها ومكنوناتها، إنها البيئة الصالحة الطيبة جعلها الله لبني الإنسان معاشا، جعلها الله لبني الإنسان معاشا في أرضها وجبالها وسهولها وهضابها وبحارها وأنهارها وهوائها وصحرائها وشواطئها وسواحلها، في رياحها وسكونها وحرارتها وبرودتها ورطوبتها وجفافها، وكل ما أحاط بالإنسان من ظروف مكانية وزمانية واجتماعية وارتبط بحياته ومعاشه، وما يعيش معه من حيوانات ودواب صغيرها وكبيرها وطيورها ونباتها ونباتاتها وكل ما يحيط به من موجودات حية وجامدة. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إن قاعدة التوازن وسنة الله في التقدير والميزان تحكم الكون بدقة متناهية دالة على حكمته سبحانه وعظيم صنعه، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. كل هذه الكائنات حتى الحشرات والدويبات الصغيرة ما نراه منها وما لا نراه تعيش في توازن رباني عجيب من المدبر الحكيم الرزاق العليم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إن النظر في هذا التوازن والمحافظة عليه وفق حكمته يبصر بمهمة الاستخلاف على وجهها وإعمار الأرض على استقامته. إن العمل الصالح والاستغلال الرشيد للموجودات والموارد والموازنة الحقة بين متطلبات الحاجة البشرية والمحافظة على هذه الموجودات والتمتع ببيئة نظيفة هو الإصلاح المنشود، وبه الحياة الطيبة وحسن المعاش في هذه الدنيا بإذن الله. معاشر المسلمين أيها الناس، غير أن الناظر في عالم اليوم وما تعانيه البشرية المعاصرة وما تنبه إليه العقلاء يدرك المنحدر الخطير الذي يصير إليه الناس في حياتهم بسبب العبث بهذه التوازنات وما أورثه ذلك من تلوث واسع وفساد عريض. تلوث بسبب الإخلال بتوازن هذه الموجودات والمكونات وتغيير الصفات التي أودعها الله فيها وإفساد المكونات من الماء والهواء والتربة. إنه فساد ظاهر في آثاره مدمر في نتائجه، أقضى مضاجع الشعوب في الحياة والأحياء إنسانا وحيوانا ونباتا برا وبحرا وهواء. إفساد أدى إلى الاضطراب في الظروف والمعيشة. تلوث يهدد الإنسان في غذائه حين يتعمد صانع الأغذية سلوك طريق منحرفة في تسويق أغذيتهم ومأكولاتهم في تحسين مظهرها أو رائحتها أو لونها بما يضر ولا ينفع وبما يفسد ولا يصلح. ناهيكم بما يهدد مصادر الموارد من الأنهار والبحار والآبار والغابات والسواحل والصحارى والأحياء المائية والبرية من الصيد الجائر والاحتطاب الجائر والرعي الجائر والسقي الجائر. فساد بسبب السوء في الصناعات وآثار التقنيات ونفايات المواد السامة ومخلفات المنتجات الخطرة وعوالم المركبات بأنواعها والتدخين والمداخن بألوانه والمبيدات والمنظفات والمطهرات وغيرها، إما بفساد في تصنيعها أو سوء في استخدامها. ويا بل الإنسان بطمعه وجشعه وأنانيته إلا أن يفسد في الأرض ولا يصلح. إنه انحراف خطير في المسيرة البشرية أدى إلى طغيان وفساد كبير في تخل عن الأخلاق والإنسانية. ناهيكم عن البعد عن دين الله والخوف من الله وغضبه وجبروته عز شأنه. انحراف خطير من أجل إرضاء نزعات تسلطية وتصرفات استبدادية وتحقيق مصالح اقتصادية ضيقة يقابلها تدمير للشعوب وسلب خيراتها وتدمير مواردها، طمع وإفساد لم يقدر معها هذا المفسد على ضبط غرائزه وإقباله النهم على السيطرة على الموارد، بل أدى ذلك إلى غزو مجتمعات بحروب فتاكة أنتجت تدميرا للبيئة وسوء استغلالها والإسراف في استنزافها وهلاك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. بل إن مما سجله التاريخ المعاصر استخدام الغزاة وسائل لنشر الأمراض في البلد المستهدف في أهله وحيواناته وإلقاء القاذفات الحاملة لآلاف الأطنان من القنابل المحرقة التي أوقدت حرائق أهلكت مساحات شاسعة من الغابات وخلفت دمارا بشريا هائلا وخرابا في البيئات لا زالت آثارها ماثلة شاهدة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنه الإسراف والطمع والأهداف الاقتصادية البحتة والأنانية المفرطة. معاشر الإخوة، ثم تأملوا ذلك الإسراف في الاستهلاك الذي اختص به أهل هذا العصر. إسراف تولى كبره إعلام ودعايات في أدوار غير حميدة في إيجاد مستهلكات من غير حاجة حقيقية وطريقة تسويقها وإغراء الناس بها وفتح أسواق في تصديرها، بل وصل الحال إلى تصنيع مواد لا تبقى طويلا من أجل مزيد من الإسراف والاستهلاك مما يزيد في الصرف وتراكم النفايات والمواد التالفة والبقايا المتراكمة. إنه الإسراف في كل شيء والزيادة على قدر الحاجة. إسراف في الطعام والشراب والاغتسال والتنظيف والسقيا في المنازل والمدارس والمتاجر والمصانع والأسواق والمكاتب في الشأن كله خاصا وعاما. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إنه فساد عريض حتى قال الاختصاص لقد أصبح بمقدار التلوث أن يفتك بالناس أكثر مما فتكت بهم الحروب على طول التاريخ. تلوث أعمى الأبصار وأصم الأذان يسلب لحظات السعادة التي يعيشها المرء مع البيئة الطيبة والحياة الطبيعية كما فطرها الله وفطر الناس عليها. التلوث يفقد الأرض صلاحها وطهارتها ونضارتها ويفقد الماء صلاحيته وطهارته وصفاءه. وربنا عز شأنه أنزل لنا من السماء ماء طهورا وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إن قلة الأمطار في ديار وحدوث الفيضانات والأعاصير في ديار أخرى والتصحر والتغيرات في المناخ ودرجات الحرارة ارتفاعا وانخفاضا وفناء بعض الأحياء حيوانات ونباتات وطغيان بعض الأصناف على بعض من حيوانات برية وبحرية وانتشار الغازات السامة كل ذلك بسبب أعمال بني آدم وذنوبهم وأخطائهم وتجاوزاتهم وعبثهم وإسرافهم فحسبنا الله ونعم الوكيل. بل يلاحظ كثرة الأمراض وانتشارها مما لا سابقة له في التاريخ، ولا سيما انتشار الأمراض المستعصية من الأمراض الخبيثة والعجز والإعاقة والعقم والضعف والأوبئة والحميات وغيرها من أمراض القلوب والأبدان، بل إنه يمتد إلى الأجنة في بطون أمهاتها في آثار وراثية تتعاقبها الأجيال. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وبعد عباد الله، فإن الإنسان إذا تجرد من الإيمان والخلق فهو حيوان هائج مفترس ظالم. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إن الإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يجعل الإنسان ذا خلق منضبطا راغبا ومرغوبا فيه. وكلما اقترب العبد من ربه اقترب إلى الحق والصحة والأمان والمعافاة. فالإنسان مسؤول عن الأرض، الإنسان مسؤول عن الأرض والمحافظة عليها وإصلاحها. ولسوف تخرج الأرض أثقالها، ولسوف تخرج الأرض أثقالها، ولسوف تحدث أخبارها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبيد محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على آلائه والشكر له على نعمائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحكم في الأولى والآخرة وفي أرضه وسمائه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله، عبد الله ورسوله، أفضل رسله وخاتم أنبيائه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأوليائه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم لقائه. أما بعد، فهذه الأخطار المحدقة ما كانت إلا بسبب أفعال بني آدم، ويجب أن يقف في مواجهتها الجميع حكومات وشعوبا، فهي تهدد الحياة وأحياءها وموجوداتها، تهدد حاضر البشرية ومستقبلها في حياتها وصحتها وسلامتها في غذائها وفي دوائها. إن من أعظم مسؤوليات الدول والحكومات والجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة حماية الناس وحماية البيئة بكل مكوناتها. يجب أن يكون هدف الحكومات وخططها وصناعاتها ومنتجاتها هو الإنسان وحياته وسعادته وصحته وسلامته، وليس المال والكسب وحسابات الربح والخسارة. لا بد من ضبط التوازن في الصحة والاقتصاد، فلا يجوز إهمال صحة الناس وسلامة الأحياء من أجل تكديس الثروات. أي خلق وأي وازع إذا امتلأت المصارف والخزائن والناس تفتك بها الأمراض والمواتان. لا يجوز